السائل عين ميم حاء يقول: هل الفسق يخرج من الملة؟ هل الفسق يخرج من الملة؟ الفسق نوعان: فسق أكبر يخرج من الملة، وفسق دون ذلك لا يخرج من الملة. ففي قوله تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. ففسق هنا فسق مخرج عن الملة، لأن الله ذكره قسيم الإيمان، وبين أن صاحبه في النار كلما أراد أن يخرج منها وعيد فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. أما الفسق الذي دون ذلك كالفسق بالكبائر فإنه لا يخرج من الملة. والغالب في اصطلاح الفقهاء أن الفاسق هو الفاسق فسقا لا يخرجه من المله،